بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها، قراءة الأبيات. نعم، وبعد هذا كن لي مرشدا معينا في الجنان. يليه حتى يحب وخالق الناس. أحسنت، أنت حافظ تمام، لكن تحتاج أن تقرأها عند شخص متقن من أجل صوب لك الحركات فقط، وإلا ما شاء الله. نعم، قد قرأت أنت، قرأ لنا آخر 3 أبيات. يعني الذي يكون قد قرأ ما بقي عليه إلا بيت يقرأ 3 أبيات تطيبا لنفسه. طيب، أحسن. اصمت ولا تغضب، فيا انسان. لا باس، ها. المعلومات تخرجها من قلبك ولا من عينك تمزها حتى تخرج المعلومة؟ كثير من الإخوة يتعود عند أن يعرض المحفوظ على أن يغمض عينيه، يقول يرتبك مما حوله. لا، لا تتعود، هذه الطبيعة بعدها تستصحبها حتى في الصلاة. تكون إذا صليت بالناس احتجت أن تغمض عينيك، وإلا يذهب عليك المحفوظ. تعود أنك يعني إذا قرأت، إذا سمعت على ما نسميه التسميع، فقرأ وأنت مفتح عينيك، وستتعود أنك ولو كنت مفتحا عينيك ما ترتبك. نعم، آمن. نعم، مع الأركان. هناك صوتية نشرت، تجدونها مع الأخ ناصر ومع غيره، يعني فيها قراءة هذه الأبيات بصوت طيب وقراءة طيبة، يعني ما فيها أخطاء. فالذي يحتاج إلى أن يسمعها فهذا يعني يعينه في الحفظ. ثم قال الناظم وفقه الله: ويا غلام إن مما أدرك ثم استقم ولم أزد تمسكا. ويا غلام إن مما أدرك ثم استقم ولم أزد تمسكا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما، أي كان راكبا خلفه، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، وفيه جمل كثيرة من أبواب العلم والعقيدة. وقد كان بعض أهل العلم يقول تدبرت هذا الحديث حتى كاد عقلي أن يطيش، يعني لكثرة ما فيه من الفوائد، وقائل هذا هو ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وقد أفرد الحديث ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة شرحه فيها، هو شرحه ضمن جامع العلوم والحكم، ثم أفرده بالشرح في رسالة سماها الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، مطبوعة ضمن مجموع رسائله، وفيها زيادات على ما في شرحه الذي في جامع العلوم والحكم. ومن فوائد هذا الحديث جواز ركوب الحمار، وهو إن لم يكن صرح بأنه على حمار في هذه الرواية، لكن ذلك قد جاء في أحاديث أخرى. وفيه جواز الإرداف عليه، جواز الإرداف عليه. ما معنى الإرداف؟ أن يركب الراكب خلف الراكب، فالرديف والردف هو الراكب خلف الراكب. هل مر معك في دروسنا هذه قريبا ما يدل على الإرداف؟ من القائل؟ أنت؟ لا، ها، معاذ في كتاب التوحيد لما قال معاذ كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، جاء في رواية يقال له عفير. في كتاب التوحيد في أي باب يا أخي محمد؟ في أي باب؟ اسم الباب، أول باب. لا، ها، لا، ها، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد أول ترجمة، كتاب التوحيد. إذن فيه جواز الإرداف على الدابة، يعني ما لم يشق عليها. طيب، يعني وهل الناس الآن يركبون الحمر حتى نحتاج إلى هذه الفائدة؟ أولا نعم، توجد مناطق يركبون الحمر، ونستفيد أيضا جواز ركوب اثنين على المطر، دراجة نارية يجوز أن يركب اثنان على المطر، ويجوز أن يركب أكثر، لكن إذا يعني كثروا ربما تصير الهيئة لا تليق بطالب العلم. يعني أنا عن نفسي لا أنصح إخواني أن يركب ثلاثة فوق المطر أو أربعة فوق المطر، أما أربعة هذه أشد فضلا عن خمسة. يعني لو ركب الاثنان السائق وشخص خلفه، أو كان مع الشخص ولد صغير مثلا، يعني معه ابنه، معه ابن أخيه، أما ثلاثة أربعة وهم ملتحون وأمام الناس المنظر ما هو طيب. وكان بعض المشايخ ينكر كالشيخ عبد الرحمن العدني رحمه الله، كان ينكر هذا. وفي الحديث أيضا تواضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث ركب الحمار وأردف عليه، وفيه استغلال كل وقت للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ينبغي للداعي إلى الله أن يستغل كل وقت ممكن للدعوة إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو على حماره واستغل هذه فرصة للدعوة إلى الله والتعليم. وفيه تعليم الصغار أمور العقيدة، وهذا من أهم ما يكون. فالصغير إذا نشأ على العقيدة الصحيحة ففي الغالب تبقى في ذهنه، حتى وإن حصل له انحراف في قضية الشهوات ونحو هذا، لكن تبقى العقيدة عنده، يبقى التوحيد ويبقى عدم الانحراف في أبواب العقائد. فتعليم الصغار أمور العقيدة من أهم الأشياء. وفيه استعمال المعلم الأساليب المناسبة للتنبيه، استعمال المعلم الأساليب المناسبة للتنبيه، كالنداء مثلا هنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام. وهذا أيضا فيه تلطف به، لأن الغلام هو الولد الصغير الذي دون الاحتلام، فهو يتلطف به وينبهه. وفيه الحكمة في التعليم بتسهيل العلم، الحكمة في التعليم بتسهيل العلم، يعني ينبغي أن يكون المعلم حكيما يسهل العلوم. أخذناه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعلمك كلمات. فهذه الكلمات هي دروس عظيمة كبيرة جدا في التوحيد، ولكنه سهلها بقول كلمات لكي يحفظها. وفيه أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهذه قاعدة شرعية عظيمة، وأدلتها بالعشرات إن لم يكن بالمئات في الكتاب والسنة، وهي هنا في قول: احفظ الله يحفظك. وفي الحديث وجوب حفظ الله بحفظ حدوده، وجوب حفظ الله بحفظ حدوده، يعني يجب على الإنسان أن يحفظ الله سبحانه وتعالى. كيف يحفظ الله؟ يحفظ حدود الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فهذا حفظ الله عز وجل. وفيه أن ذلك من أسباب حفظ الله للعبد، فيه أن ذلك أي حفظ الله من أسباب حفظ الله للعبد. وهذا الحفظ شامل للحفظ في النفس، والحفظ في الدين، والحفظ في الأهل، والحفظ في الأولاد، والحفظ في المال، وفي غير ذلك، لأنه قال يحفظك ولم يقل يحفظك في كذا. فإذا كون الإنسان يبقى حافظا لله سبحانه وتعالى هذا حصن حصين له من المصائب والبلايا والمفاجآت، مفاجآت النقم. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نجعل هذه اللفظة نصب أعيننا: احفظ الله يحفظك. من أراد أن يحفظه الله عليه بأن يكون حافظا لحدود الله سبحانه وتعالى. وليس معناه أن كل من أصيب في بدنه أو أهله أو أولاده فمعناه أنه لم يحفظ الله، قد يكون هذا ابتلاء لرفع الدرجات ونحو ذلك. وفيه وجوب إفراد الله بالسؤال والدعاء، وجوب إفراد الله بالسؤال والدعاء، إذا سألت فاسأل الله. وقد مر معنا الكلام في هذا في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، مر معنا التفصيل في هذه القضية. وفيه وجوب إفراد الله بالاستعانة، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفيه بيان حاجة العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في كل شؤونه، وفيه بيان حاجة العبد إلى ربه في كل شؤونه. وفيه بيان عجز العباد كلهم، فيه بيان عجز العباد كلهم، فلا يملكون من النفع والضر شيئا، لقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، إلى آخر كلام عليه الصلاة والسلام. وفيه إثبات القضاء والقدر، فيه إثبات القضاء والقدر، وفيه وهي فائدة أيضا مترتبة على التي قبلها أنه يبعث الشجاعة والطمأنينة في قلب المسلم، يعني أن إيمانه بالقضاء والقدر ومعرفته بهذا الكلام العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عنده الشجاعة والطمأنينة، إذا علم أن العباد كلهم لا يستطيعون أن يضروه فلما يخاف منهم. وفيه إثبات صفة الكتابة لله سبحانه، إثبات صفة الكتابة لله عز وجل. وفيه أن مقادير العباد قد فرغ منها، فيه أن مقادير العباد قد فرغ منها لقول رفعت الأقلام وجفت الصحف. أي أقلام؟ التي كتبت بها المقادير. وجفت الصحف يعني جف المداد الذي فيها، معناها أن الله قد فرغ من هذه الشؤون في العباد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد فرغ إلى العباد في خمس، وذكر الخلق والرزق والعمر الحديث. وفيه معية الله الخاصة لمن حفظ حدوده، معية الله الخاصة لمن حفظ حدوده، في قول احفظ الله تجده أمامك، فقول تجده أمامك يعني تجده ناصرا لك معينا لك، وهذه هي مقتضيات المعية الخاصة. وفيه فضل التعرف إلى الله حال الرخاء، فضل التعرف إلى الله حال الرخاء. وما معنى التعرف إلى الله حال الرخاء؟ نعم، نعم، نعم، أحسنت، نعم، بالعبادات وكذلك بالدعاء وغير ذلك، يعني أن يكون حال رخائه أي عند النعم وعدم وجود البلاء يكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، لا ينتظر حتى إذا نزل البلاء لجأ إلى الله، ويكون قبل ذلك معرضا. ومن التعرف إلى الله حال الرخاء الإكثار من الدعاء، وهذا من أعظم وسائل، من أعظم أسباب النجاة عند المصائب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له عند الكراء عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. وفيه أن الصبر سبب للنصر، أن الصبر سبب للنصر، والمراد هنا الصبر بأنواعه الثلاثة، فهو سبب للنصر، للنصر على الشيطان، وللنصر على النفس الأمارة بالسوء، وللنصر بمعنى التغلب على الأحزان والمصائب ومدافعة ذلك ونحو هذا، كل هذا داخل في قوله النصر. وفيه البشارة بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، فيه البشارة بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر لقوله وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وفيه قرب ذلك من المبتلى، وفيه قرب ذلك من المبتلى. من أين أخذنا القرب؟ من قوله مع، التي تفيد المصاحبة، أن الفرج مع الكرب. انظر إلى عظيم رحمة الله، وهنا يقول العلماء هذا فيه شيئان، فيه أن الفرج قريب جدا من البلاء الذي يكون، بل وفيه الأمر الثاني أن داخل البلاء يكون هناك فرج، وهو اللطف والتسهيل والإعانة على الصبر وغير ذلك، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وفيه أنه ينبغي للعبد إحسان الظن بالله حال الشدائد، أنه ينبغي للعبد إحسان الظن بالله حال الشدائد، يعني لهذه البشارات العظيمة التي في هذا الحديث، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. وفيه أيضا أنه أصل، يعني الحديث الحديث أصل في تعلق القلب بالله وحده. الحديث أصل في تعلق القلب بالله وحده، من أول الحديث إلى آخره تجد أنه يعلقك بالله ويصرفك عن الالتفات إلى المخلوقين. وفيه العناية بأعمال القلوب، العناية بأعمال القلوب. وفيه إشارة إلى أن الدنيا لا تخلو من الكروب والعسر، فيه إشارة إلى أن الدنيا لا تخلو من الكروب والعسر، يعني هذه طبيعتها، فلا يطمع الإنسان أنه يبقى سالما من كل آفة وبلاء طوال عمره، لا بد من منغصات، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لكن المؤمن يبقى منتظرا للفرج ومحسنا للظن بالله ويصبر حال الشدائد، ويعني يأتي بالعبوديات التي تليق بحال الشدائد والبلايا. نكتفي بهذا وإلى هنا.